لا، على كل حال نتف الشيب منهي عنه، نهى النبي عن نتف الشيب صلى الله عليه وسلم. طيب، والأصل الإنسان يغيره، يغيره بدل أن ينتفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة. فالإنسان الأصل في الشيب أنه يغيره لا ينتفه، فتغيير الشيب هو الأصل. وتغييره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لما جاء بأبيه في الفتح وقد أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب، غيروا الشيب. في زيادة وجنبوه السواد، بعض أهل العلم يضعفها وبعض العلم يحسنها لكلمة جنبوه السواد، لكن المشهور غيروا الشيب. والنبي كان يصبغ، يأمر بهذا صلى الله عليه وسلم، بتغيير الشيب صلى الله عليه وسلم. فالقصد أن تغيير الشيب سنة، سنة ينبغي الإنسان يحرص عليها. هنا حتى المرأة المعتدة هذا ليس من الزينة. هنا